وقال في الآية الأخرى قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى نماذج من الذين يقولون آمنا في وقت الرخاء ثم يتغير هذا في وقت الشدة. قال من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله يعلم ما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. ثم ذكر مقالة أهل الكفر لأهل الإيمان واستهتارهم بعذاب الله تبارك وتعالى وبالآخرة وقولهم لأهل الإيمان اتبعوا سبيلنا ولنحمي خطاياهم. قال جل وعلا وما هم بحامية من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذا في مطلع هذه السورة شرع الله تبارك وتعالى يبين بعض رسالات الأنبياء الرسل الذين دعوا إلى الله تبارك وتعالى وحصل لهم ما حصل من الفتنة العظيمة والابتلاء العظيم. فذكر أولا نوحا عليه السلام فقال جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ذكر الله عن نوح هذا النوع من أنواع فتنته وابتلائه وهو مكته العمر الطويل يدعو إلى الله تبارك وتعالى وكانت النتيجة ما كانت من تكذيب قومنا. وقد بين الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى يعني رسالة نوح وكيف أنه دعا يعني أمته بكل سبيل. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يعني خطاب لهم ودعوة لهم في السر والعلن متفرقين ويعني فرادى وجماعة. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وانبذكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إلى آخر ما يعني بينه الله تبارك وتعالى من دعوة نوح لقومه. وهنا في هذه الآيات بين الله تبارك وتعالى أنه مكث هذا العمر الطويل يدعو إلى الله. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم أي داعيا 1000 سنة إلا 50 عاما يعني 500 سنة وهو يدعو إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. طوفان الماء وهم ظالمون جملة حالية يعني حالة كونهم ظالمين وظلمهم هنا يعني عنادهم وإصرارهم على الشرك والكفر وردهم لرسالة الله تبارك وتعالى وتحديهم لرسولهم وتهديدهم له بكل سبيل كما قال تبارك وتعالى عنهم أنهم قالوا له لئن لم تنتهي نوح لتكونن من المرجومين. وقال نوح رب إنهم يعني أخبر أنهم كذبوه قال رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن هذا الطوفان الذي جاءهم إنما كان بعد أن يئس يعني من هدايتهم نوح عليه السلام فدعا الله تبارك وتعالى ألا يبقي منهم أحد. قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني أن ولادتهم ما هو معنى أنهم يولدون كفار ولكنهم يعلمونهم الكفر. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يعني الأب منهم يعني إذا شب أبناؤه يحذره، يقول له يا ابني احذر من هذا الرجل. فشبوا على هذا جيل بعد جيل وهم يحذرون أبناءهم من نوح عليه السلام، فلذلك قال نوح ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فكانت هذه يعني النتيجة المؤلمة لهم، أن أخذهم الله تبارك وتعالى بالطوفان. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ويبدو أن هذا عمره، يعني لم يكن هذا قبل الطوفان، ولكن هذا عمره ما قبل الطوفان وبعد الطوفان، بعد أن يعني فخر الله تبارك وتعالى الأرض منه. قال جل وعلا فأنجيناه وأصحاب السفينة، يعني كانت النجاة فقط بعد إهلاك الله تبارك وتعالى لهؤلاء، أن أنجى الله تبارك وتعالى نوح وأصحاب السفينة الذين ركبوا معه. وأصحاب السفينة هم المؤمنون وأهل، يعني الله تبارك وتعالى أمره أن لا يحمل في هذه السفينة إلا من آمن وأهله، قال إلا يعني أن لا يحمل إلا هؤلاء، فهؤلاء الذين كتب الله تبارك وتعالى أجل. قال له الله تبارك وتعالى فإذا جاء أمرنا وفرت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن بس. وقال جل وعلا وما آمن معه إلا قليل، لم يؤمن مع نوح من قومه إلا عدد قليل، قيل إنهم 84 رجلا وامرأة. هذه صفحة من صفحات الرسالة، وهذه الصفحة الأولى، هذه الصفحة الأولى من صفحات الرسالات. نوح هو أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهله، وكانت هذه النتيجة أن أنجاه الله تبارك وتعالى وأهل الإيمان. قال فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها، أي هذه السفينة، آية للعالمين، آية على للعالمين. وهذه الآيات أنها أولا على يعني قدرة الله تبارك وتعالى، وعلى عناية الله تبارك وتعالى بأهل الإيمان، ويعني إهلاكه لأهل الكفر والعصيان مهما كان وكيف ما كان، فإنهم هينون على الله تبارك وتعالى ولا يؤيسونه. فجعل الله تبارك وتعالى يعني نجاة نوح عليه السلام ومن آمن معه فقط من كل من على هذه الأرض آية، حتى يتذكرها كل أحد بعد ذلك، وأن انظروا هذه هي سنة الله تبارك وتعالى في معاملة أعدائه وأوليائه. فنوح ولي الله تبارك وتعالى رسوله، انظروا كيف أنجاه الله تبارك وتعالى والمؤمن معه، وكيف أهلك الله بقية من أعدائه. وجعلناها آية للعالمين، للناس أجمعين يستعدوا بها ويعتدوا. ثم قال تبارك وتعالى وإبراهيم، هذه كذلك صفحة من يعني صفحات الرسالات. قال جل وعلا وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. دعوة واضحة بينة، اعبدوا الله واتقوه. والعبادة طبعا بمعنى الذل والخضوع اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى من يعني خلقه، أن يعبدوه بمعنى أن يذلوا له وأن يخضعوا له، أن يصدقوا خبره سبحانه وتعالى وأن يطيعوا كلامه. وهذا في كل شأن من شؤون حياتهم مما شرع الله تبارك وتعالى، فإن الله يعني جعل شرعة تشمل كل أعمال الحياة، كما قال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعليكم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فشرعة الله تبارك وتعالى واحدة، دين واحد وهو الإيمان بالله وتوحيده سبحانه وتعالى، وعبادته على النحو الذي شاءه وارتضاه سبحانه وتعالى. ويدخل في هذه العبادة أن يحل ما أحله الله، أن يحرم ما حرمه الله، أن يفعل ما أمره الله، أن ينتهوا عما نهاهم الله تبارك وتعالى. فهذه معنى العبادة. واتقوه خافوا، اجعلوا بينكم وبين عقوبته وقاعد، وذلك أنه يؤاخذ بالذنب ويعاقب ولا يترك الأمر حملا، فمن عصاه عذبه. واتقوه يعني خافوا، قال لهم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم يعني عبادة الله وتقواه أفضل إن كنتم تعلمون، يعني العلم الحقيقي والحق، ينبغي أن تطيعوني في هذا وأن تعلموا أن يعني صلاحكم إنما هو بأن تعبد الله تبارك وتعالى وتتقوا. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثان وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزق فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. بيّن بعد ذلك بعد أن دعاهم إلى الهدى بيّن ما هم عليه من الضلال، قال إنما تعبدون من دون الله أوثان. الوثن هو كل ما يعبد من دون الله سواء كان على صورة حي أو على غير صورة كحجر أو شجر أو صخر، هذا وثن. والصنم ما صنع ونحت على هيئة صورة مخلوق، فالصنم قد يكون صورة الإنسان وقد يكون صورة لحيوان وقد يكون صورة لملك متخيل، هذا الصنم. وأما الوثن كل ما عبد من حجر من شجر على غير صورة، فلو كان شجرة فهذا وثن. فقال إنما تعبدون من دون الله أوثانا، والوثن أعم يدخل فيه الصنم ما عبد ما كان على صورة إنسان وما لم يكن على صورة يعني أو على غير صورة كحجر. قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا لأن أصنام، سواء هم كانوا يعبدون الكواكب يجعلون لها أنها لها أرواح ويمثلونها أو أحجار وغيرها دون أن تكون لها خلفية أنها صورة على صورة يعني غيرها. فقال لهم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تخلقون تصورون، الخلق له الخلق بمعنى التخيير والتصوير، والخلق بمعنى الإخراج من العدم. تخلقون إفكا يعني تصورون هذه الصور إفكا، وذلك أن هذا أمر مكذوب، عندما يعتقد أن القمر هذا له روح ثم يصور روح هذا القمر هذا إفكا، أو روح الشمس أو روح هذه الكواكب أو هذا، أو أن هذا العبد الصالح يعني يصور له هذه الصورة ويعبد من دون الله تبارك وتعالى، إنما هذا كذب. وتخلقون إفكا. ثم قال لهم إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، هذه الأصنام والأوثان التي تعبدونها من دون الله لا يملكون لكم رزقا. الرزق كل ما ينتفع به من طعام من شراب من لباس من مال، كل ما يتمول وينتفع به هذا رزق. فقل أي نفع أي رزق من طعام أو شراب أو غيره لا يملك، لا تملك هذه الأصنام، فلماذا إذا تدعى؟ والرزق هو يعني الخير كله، لا تملك الأصنام شيئا من هذا. إن قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا اطلبوا يعني اطلبوا الرزق من الله رب العباد خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، الله الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم علم على ذات الرب تعلمه كل الأمم، لم يسمى به أحد إلا الله لأنه الإله الحق الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، إذ كل نعمة بكم إنما هي منه سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، إليه ترجعون بالحصر يعني لا مرجع إلا إليه، قدم هنا إليه عن العامل فيها وهو ترجعون الفعل، ما قال ترجعون إليه وإنما قال إليه ارجعون، لبين أن مرجع العباد إلى الله وحده لا إلى غيره سبحانه وتعالى. وهذه الرجعة ليوم القيامة، حيث يرجع الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى ليخاطب كل إنسان ويحاسب كل إنسان بمفرده. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فإياب العباد يعني رجوع العباد كلهم إلى الله تبارك وتعالى، وحساب العباد كلهم إلى الله تبارك وتعالى، إليه ترجعون. ثم قال لهم إن تكذبوا فقد كذب أمم من قبل وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يعني إن كذبتموني في هذه الدعوة هذه الرسالة فهناك لكم أمثلة، انظروا فيما سبق من الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى بتكذيب، فقد كذب أمم من قبل، يعني فانظروا مصيره واتعدوا بهذا. ففي أمم تقول كذبت الرسل قبلكم فانظروا مصيرهم، كقوم نوح انظروا كيف لما كذبوا الله تبارك كذبوا رسولهم ماذا كانت النتيجة. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يعني أن الرسول الذي يرسله الله تبارك وتعالى لا يكلفه الله إلا البلاغ المبين، يعني المبين الواضح، المبين إما البين الواضح أو المبين الذي يبين الحقائق بوضوح ما يتركه في الحق نفسه. لي هذه الحجة الرسالية، فأنا علي أن أبلغ البلاغ المبين وليس علي إلا وقد أنذرت. ثم قال جل وعلا أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، هذه دورة الحياة دورة مستمرة، وبدء الخلق كل هذه الذي أمامنا من هذه المخلوقات نجد لها بداية ونهاية، ثم جيل آخر بداية ونهاية. فالزرع يبدأ من البذرة ثم ينمو إلى أن يستوي، ثم يعود أدراجه فيصير حطاما، ثم البذر مرة ثانية وتأتي دورة جديدة. والإنسان نفسه يبدأ بذرة صغيرة حمل في رحم أمه، ثم بعد ذلك ينمو يولد يشب يكبر ينتهي ثم دورة أخرى. أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده، يعاد هذا الخلق على طول، دورات الحياة مستمرة أبدا. وكذلك هذا معنى، المعنى الثاني أن الله يبدأ الخلق في هذه الحياة ثم إذا مات يعني هذا الخلق فإن الله يعيده يوم القيامة. أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. إن ذلك يعني إعادة الخلق من جديد على الله يسير، أو دورة هذه الحياة إنما هي سيرة على الله تبارك وتعالى. فالله يخلق في كل يوم من صنوف المخلوقات الآلاف المؤلفة من الإنسان والحيوان والطيور والأسماك والزواحف ومن كل دابة في الأرض، وكذلك من النباتات ما لا يحصيه عدد وكثرة إلى الله تبارك وتعالى، وهي دورة دائمة، والله تبارك وتعالى يفعل هذا بغير كلفة وبغير مشقة عليه سبحانه وتعالى، إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، قل لهم سيروا في الأرض يعني امشوا فيها وتأملوا خلق الله تبارك وتعالى وآياته فيها، فانظروا كيف بدأ الخلق، كيف يبدأ الخلق في الإنسان في الحيوان في النبات في كل شيء. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. النشأة الآخرة حيث يعيد الله تبارك وتعالى هذه الحياة يوم القيامة، يعيدها الله تبارك وتعالى، إن الله على كل شيء قدير لا يعيده شيء سبحانه وتعالى. فأي أمر من الأمور لا يعيده، على كل شيء قدير، يعني قدرته إنما هي واقعة على كل يعني ما يريد سبحانه وتعالى. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. يعني أن أمر العباد كلهم إلى الله سبحانه وتعالى، يعذب من يشاء عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة كما يشاء، ويرحم من يشاء رحمة في الدنيا رحمة في الآخرة، فأمر العباد إليه سبحانه وتعالى وإليه تقلبون. جميع منقلب العباد إلى الله تبارك وتعالى ليحاسب كل إنسان بما فعل. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم، خطاب إبراهيم عليه السلام لقومه، قال لهم بمعجزين. بمعجزين، بممتنعين على الله تبارك وتعالى، بغالبين لله تبارك وتعالى. يعني لن تستطيعوا من الله لا فرارا ولا أن تغلبوه، تعجزوه أن تجعلون الله تبارك وتعالى عاجزا أمامه. فالتعجيز في اللغة أن يجعل يعني من أمامه والخصم أمامه عاجز عنه، يعني لا تستطيعون أن تغلبوا الله تبارك وتعالى ولا أن تفوتوه ولا أن تفروا منه، بل أنتم في قبضته سبحانه وتعالى وتحت قهره وتحت أمره سبحانه وتعالى. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، يعني سواء كنتم في هذه الأرض أو يعني ارتحلتم إلى السماء فإنكم لن تفوتوا الله تبارك وتعالى، فإن أحدا لا يفوت الله تبارك وتعالى ولا يعجز الله تبارك وتعالى. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ليس لكم من دون الله غير الله من ولي يواليكم على الله ولا نصير ينصركم على الله. ما لكم من دون الله، إن أوقع عقوبته بكم من ولي يواليكم وبالتالي يستطيع أن يمنع ويرد عنكم ولا ينصركم عند الله تبارك وتعالى. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ثم خيرهم الذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا. هذا هو الشريف، الذين كفروا بآيات الله، ردوا آيات الله تبارك وتعالى سواء آيات المنزلة المسموعة أو آياته سبحانه وتعالى يعني المنظورة آيات البصرية. فالذين كذبوا بهذه الآيات لم يروا يعني آيات الله تبارك وتعالى في الخلق ولن يسمعوا آيات الله المرسلة مع الأنبياء وردوا هذا وجحدوا هذا وهذا، لا يئسوا من رحمة. معنى يئسوا يعني انقطع رجاء، يعني لا رجاء لهم، لن يكون لهم رجاء في رحمة الله تبارك وتعالى. وذلك أنه من يأتي ربه مجرما من يموت على الكفر فإنه يعني يبقى في العذاب ولا رجاء له بأن ينتهي هذا الأمر ولا أن يخرج منه بأي صورة من الصور، لا بشفاعة ولا بأن يطول حزنه وآلامه مهما طالت، بل كلما يعني مكث في العذاب فإن العذاب يزاد ولا يقبل منه فدية ولا يقبل منه عذر ولا يرجع إلى الدنيا مرة ثانية، ولا يئس من رحمة، يعني انقطع رجاؤه من رحمة الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين كفروا بآيات الله ولقائه ما أملوا في يوم أن يقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى وأن يحاسبهم الله، وأن هناك أساس الذين يعني لم يكن لهم رجاء في هذا، أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم. يعني هذه دعوة إبراهيم لقومه دعوة واضحة بينة، لا تتركوا يعني في الحق لبس وتقطع كل عذر وفيها من الإنذار والتهديد والوعيد ما على القلب، ولا يبقى لمتفكر فيها أي مهرب. وكل إنسان له عقل إذا كان أمام هذه الدعوة بهذه الصورة ليس له من يحيد عنها، كيف يحيد عنها بعد ذلك؟ لكن انظر الإجابة، انظر إجابة هؤلاء القوم الذين وصلتهم هذه الرسالة. قال جل وعلا: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوا. هكذا يعني رسول مخلص يأتي بهذا الأمر ويبلغكم هذه الرسالة بهذا النقاء والوضوح والبيان، وما يترتب عليها، يبين لهم ما يترتب عليها. يترتب على هذه الرسالة أن تركها في هذه العقوبات الشديدة، في هذا الهلاك، في هذا أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم، في هذا الوعيد الشديد وهذا البيان وأمر يقطع ما يعني بكل أنواع يعني البرهان، يعني لا يتركوا في الحق لك. ثم يقول هذا الجواب: اقتلوها وحرقوها. فهذا العجب، هذا العجب من أمر الكفر. الله يقول: فما كان جملهم أي شيء مباشرة، لا ناقشوا الحجة ولا تكلموا في البيان ولا قالوا هذا متى ولا هدي ولا أمهلنا ولا كذا ولا بصر، اقتلوها وحرقوها. واختاروا كل أنواع، اقتلوه يعني بحجر، بسكين، بسيف، يعني بصورة من صور القتل، أو حرقوه، تدرجوا من يعني الشديد إلى الأشد وهو الحرق بالنار. واختاروا الأشد، قال جل وعلا: فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ومن العجب كذلك أنهم رأوا هذه الآية البصرية ولم يؤمنوا كذلك. يعني هذه الآيات العقلية وبسط إبراهيم عليه السلام لهذه الآيات على هذا النحو وبيان الحق لهم على هذا النحو ما آمنوا به. طيب أنتم الآن اخترتم الطريقة التي يعني تقتلونه بها وهو الحرق بالنار، ثم ألقيتموه في النار، ثم رأيتم بأم عينكم كيف أن الله أنجاه من النار، وأن هذه النار التي تحرق كانت بردا وسلاما عليه، فشلون ما تؤمنوا بعد ذلك؟ لكن ظل الكفر. وهذا الدليل على أن الآيات مهما كانت يعني لا تفيد مع الجحود، مع الجحود والكفر ما تفيد الآيات. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، اشتغل عنه ما تفيدهم. فإنسان لا يؤمن يعني لا يصدق بالحق، مستعد أن يرفض الحق، فإذا ما مهما بلغ مهما رأى من آيات فإنه لا يرجع. قال جل وعلا: فأنجاه الله من النار. وقد بين سبحانه وتعالى أنه قال للنار: قل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم من الأسفل. والله قال: إن في ذلك لآيات، في هذه الرسالة رسالة إبراهيم وقوله لقومه إلى آيات لقوم يؤمنون. من هذه الآيات ما ذكرنا أن الآيات يعني العقلية وتوضيح الأمر وبيانه ببراهينه، الأمر ببراهينه العقلية ما يفيد الجاهل، جاهل المستعد للجهل ما يفيد هذا. وكذلك الآيات البصرية لا تفيد الجاهل، ما دام هو يجحد لا تفيده. هذه من الآيات. من الآيات كذلك أن الله تبارك وتعالى يعني يوالي رسله، وأنه كتب يعني النصر والغلبة له. قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فرسل الله تبارك وتعالى ينجيهم ولهم الغلبة، فكما أنجى الله تبارك وتعالى نوح هو أصحاب السفينة، أنجى الله تبارك وتعالى إبراهيم وقد كان هو المؤمن وحده، وليس في كل هذه الأرض مؤمن إلا هو. والمستثات الآيات بعد ذلك: فآمن له لوط بس فقط، وأما هو عندما جمعوا له لم يكن مؤمن غيره. هذا أيضا كذلك من يعني شجاعة إبراهيم وعظيم إيمانه وعظيم توكله على الله تبارك وتعالى وصبره وقيامه بالحق وحقا قال الله تبارك وتعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه وقال وإبراهيم الذي وفى. قال جل وعلا فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إبراهيم لهم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة. طبعا هؤلاء القوم الذين تمالوا على إبراهيم هذه الممالأة هم مناصرون بعضهم لبعض، مجتمعون على باطل ويحب بعضهم بعضا ويمالي بعضهم بعضا على هذا الباطل. فقال لهم إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، اجتمعتم على هذا وتمالأتم عليه وناصر بعضكم بعضا عليه مودة بينكم في الحياة الدنيا. يعني هذه المواد اللي بينكم اللي بين الكفار المتمعين على الشر وعلى الكفر وحبين هذا الأمر وهم عليه، بس يقول هذه المواد اللي بينكم وهذه بس الحاجة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض، لأن كل يعني أحد سيسب الآخر. فأئمة الضلال سيستهزئ بمن اتبعوه، والأتباع سيصرخ ويلعن من قدم لهم هذا الباطل، كما قال جل وعلا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وكذلك أهل النار كلهم يعني يتخاصمون فيها ويلعن بعضهم بعض.